قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه في كتابه التوحيد باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون. فقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. الحديث بهذا اللفظ أسانيده كلها ضعيفة. أما كون الشرك من أكبر الكبائر فله شواهد لا تحصى. قال النبي صلى الله عليه وسلم وسئل أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فذكر الحديث. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله. هذا موقوف على ابن مسعود قال والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله عز وجل. هذا الصحيح فيه الوقف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نقول وبالله تعالى التوفيق الأمن من مكر الله من الكبائر. الأمن من مكر الله من الكبائر. فعلى المسلم أن يكون خائفا وجلا من أن يؤاخذ بذنبه ولا يظن أن التوسعة عليه أو ما هو فيه من أمان رضا من الله عز وجل عليه، بل هي اختبار له يشكر أم يكفر. أما كون الأمن من مكر الله من الكبائر فلقوله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وكما لا يخفى فإن سليمان عليه السلام لما رأى عرش ملكة سبأ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال تعالى في كتابه الكريم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ولقد قال سبحانه في كتابه الكريم في بيان أن التوسعة لا تعني إكراما من الله سبحانه قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، ليس الأمر كما تظنون أن الإكرام يكون بالإغناء وأن الإهانة تكون بالفقر، هذا ليس بصحيح. فكم من شخص موسع عليه وهو على خطر عظيم بل وهو كافر. وكم من شخص مضيق عليه في الرزق وهو من الأولياء الصالحين ومن الأفاضل الكرام. فالتوسعة في الرزق لا تعني أبدا أن الله راض عن العبد، والتضييق في الرزق لا يعني أبدا أن الله عز وجل ساخط على العبد، بل الرضا والسخط بناء على الطاعة والمعصية. فإذا كنت مطيعا لله قائما بأمر الله سبحانه فهذه علامة رضا من الله عليك، أن وفقك للطاعات، وفقك لمحبته ومحبة شرعه. وإن كنت على عصيان مستمر فعليك بالتوبة والإنابة عياذا بالله من سخط الله. هذا وكما أن المؤمن لا يأمن مكر الله فلا ييأس كذلك من رحمة الله. فأنت بين أمرين لا تطمئن تمام الطمأنينة وتأمن من عقاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك فإنك أيضا لا تيأس من رحمة الله ولا تقنط من روح الله. لا بد أن تكون بين هذه وتلك، لا تأمن مكر الله ولا تيأس من روح الله، لا بد أن تكون بين المرحلتين، فلا يأس ولا أمن من مكر الله سبحانه. ولا يخفى عليكم أن الصالح قد يعجل عقابه في الدنيا مع أنه صالح، فلا تظن أنك لصلاحك ستترك أو ستفعل ذنوبا ويعفى عنك فيها. فإن قوما غرتهم الأماني فقال الله في شأنهم: خلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. يهود كانوا يقولون أو يعملون بالمعاصي ويقبلون الرشوة في الحكم والسحت، ويقتلون الأنبياء بغير حق، ويقتلون الآمرين بالقسط من الناس، ويأكلون الربا ويقولون سيغفر لنا وسنقلع عن هذا الذنب. فيظهر إقلاعا عن الذنب، لكن إن لاحت لهم بوادر الذنب مرة أخرى أقبلوا عليه، كما قال تعالى: وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. الصالح أيها الإخوة قد يؤخذ بذنبه في الدنيا، فمن ثم لا يأمن مكر الله. دل على ذلك ما يلي: أبونا آدم أخرج من الجنة بذنبه، هو أمنا حواء. نبي الله يونس صلى الله عليه وسلم ماذا كان من أمره؟ كان من أمره أن خرج من بلدته مغاضبا لقومه دون أن يأذن الله له بالخروج منها، ظنا منه أن الله لن يضيق عليه، ظنا منه أن الله لن يعاقبه، ظنا أن الله لن يعاقبه. قال تعالى: وذنون إذ ذهب مغاضبا، أي ذهب خارجا من بلاده عن غير إذن من ربه مغاضبا قومه، فظن أن لن نقدر عليه، أي فظن أن لن نضيق عليه. فنقدر هنا ليست من القدرة، إنما هي من ليست من القدرة. فذنون لا يظن أن الله يعجز عنه، إنما نقدر بمعنى نضيق. أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه في الرزق، ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فظن يونس أن الله لن يضيق عليه، يعني نبي كريم يدعو إلى الله ودعا القوم فما استجابوا، فخرج عن غير إذن من الله له بذلك، فكان من أمره أن عوقب بسجن موحش مظلم في بطن الحوت. وكذلك في هذا الصدد، فإن غلاما كان أو رجلا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج مع النبي في بعض الغزوات فرجع، وأثناء رجوعه أصابه سهم غرب، أي سهم لا يعرف من رماه، فقتل. فقال الصحابة هنيئا له بالجنة، هنيئا له الجنة، خادم رسول الله، رجع مع الرسول من الغزو، قتل في سبيل، قتل أمامنا بسهم، هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لم تصبها المغانم تشتعل عليه الآن نارا. فقال رجل من الصحابة: يا رسول الله، وإن كان قضيبا من أراك؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك، أي عودا من سواك، أخذته من الغنيمة قبل قسمتها يشتعل عليك نارا والعياذ بالله. فلا يأمن أحد أبدا مكر الله. ولذا فإن الأثر في أن المؤمن يرى صغار ذنوبه كجبل يوشك أن يسقط عليه، وأما الفاجر فيرى كبار ذنوبه كذبابة حطت على أنفه فطيرها فطارت. الحاصل أن الشخص عليه أن يكون وجلا من عذاب الله، خائفا منه دائما. ولذا فقد قال الصحابة ما يفيد ذلك. ورد عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: يا ليتني كنت شجرة تعضد. ورد عن عمر أنه قال: فقد قال له عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما طعن عمر رضي الله عنه، دخل عليه الناس يواسونه ويعودونه، فقال ابن عباس: مواسية، أبشر يا أمير المؤمنين، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راضي، ثم إنك صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته فمات وهو عنك راضي، ثم أنت صحبتنا فأحسنت صحبتنا، وها أنت تموت ونحن عنك راضون. قال عمر: أنا ما هذا الكلام؟ أما ما ذكرت من كوني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته فمات وهو عني راضي، فهذا من وفضل من الله به علي. وأما ما ذكرت من صحبتي لأبي بكر وإحساني لصحبته وموتي وهو عني راضي، فهذا من وفضل من الله به علي. أما الذي أخشاه فصحبتك وصحبة هؤلاء القوم في الحقبة التي وليت فيها عليكم الخلافة. خاف عمر من المدة التي تولى فيها إمرة الناس وخلافة الناس، فقال عمر رضي الله عنه: ما عدلي وفضله وكونه مات وهو مدين، مات وهو مدين لم يختلس أموالا ولم يبتزها. قال عمر رضي الله عنه لعبد الله بن عباس: والله وددت أني خرجت من الدنيا كفافا لا لي ولا علي، والله وددت أني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي. وكيف لا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أمير يلي أمر عشرة من المسلمين إلا وجاء يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه، فكها عدله أو أرداه جوره أي ظلمه. ما من أمير يلي أمر عشرة من المسلمين إلا وجاء يوم القيامة ويده مربوطة إلى عنقه، فكها عدله أو أرداه أهلكه وأوقعه في الردى جوره أي ظلمه. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأيضا في هذا الصدد لما حضرت عائشة الوفاة رضي الله عنها ودخل عليها عبد الله بن عباس، قالت: يا ابن عباس لا تثني. إلا أن ابن عباس كان يرى أنه لزاما أن يطمئنها فهي في احتضار، فقال: أبشري يا أم المؤمنين، أنت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تزوج بكرا غيرك، ثم إنك يا أم المؤمنين قد أنزل الله براءتك من السماء في قرآن يتلى إلى يوم الدين. وجلس يثني عليها ثناء حسنا. قالت: والله يا ابن عباس، والله وددت أني كنت نسيا منسيا، وددت أني كنت نسيا منسيا. فمن شأن أهل الصلاح دائما الوجل والخوف من عذاب الله عز وجل. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. وكان يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ويقول: اللهم اغفر لي سري وجهري وخطئي وعمدي، هو كل ذلك عندي. فموسى عليه السلام يقول: لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وإبراهيم يقول: إني كذبت ثلاث كذبات صلى الله عليه وسلم. فدائما لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عوقبوا يوم أحد بمخالفتهم أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم، فحل بهم من البلاء ما حل. وقال صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فنستغفر الله دوما من ذنوبنا، ولا يتكلن أحد على ساعة رحمة الله، فإنه قال: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وفي الحديث: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العذاب ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أيضا كما أننا لا نأمن مكر الله، فإنا أيضا لا نيأس من رحمة الله، فكما سلف بيانه: فاليأس من رحمة الله كبيرة أعظم من الذنب نفسه. فالشخص قد يذنب ويتبع الذنب بذنب ويتبع الذنب بذنب ويأتي كي يتوب يقول: كيف ذلك؟ إن الأبعد استخف بحدود الله فلا توبة له، ويمتنع من التوبة بسبب الذنوب المتكاثرة، وتزل قدمه ويتوب، ويعود للذنب فتزل قدمه ويتوب، ويعود للذنب فتزل قدمه ويتوب. فأحيانا يمل من التوبة ويقول: قد استخف الأبعد بحدود الله، ويترك التوبة فيهلك. ولذا فكما سلف فأحد الوجوه في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أن من الإلقاء باليد إلى التهلكة أن العبد يذنب ويقول: لن يغفر لي ذنبي، فيترك الاستغفار فيهلك هلاكا أشد من الذنب نفسه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد ذنبا فقال: يا رب، أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا فقال: يا رب، أذنبت ذنبا فاغفره لي، فيقول تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا فقال: يا رب، أذنبت ذنبا فاغفره لي، قال تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به، قد غفرت لعبدي، فليعمل عبدي ما شاء. ليس معنى ذلك إباحة المعصية، إنما معنى ذلك: تب إلى الله أيها العبد مهما اقترفت من الذنوب ومهما اقترفت من الجرائم. ولقد أتى قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا أنهم قتلوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا، وشربوا الخمر فأكثروا، فضلا عن شركهم: هل لنا من توبة يا رسول الله؟ فأنزل الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. الآيات والنصوص في هذا كثيرة جدا تمنع من اليأس من رحمة الله، كما أنه ثم نصوص تمنع من الأمن من مكر الله، هناك نصوص أيضا تمنع من اليأس من رحمة الله سبحانه. ولقد قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، أي إذا سمعوا آيات العذاب اقشعر جلودهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. الآيات، فدائما الشخص يكون وسطا، لا هو يائس من رحمة الله ولا هو آمن من مكر الله. لقد ورد في الباب حديث في سنده مقال يسير حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يعود شابا من الأنصار فسأله سؤالا: كيف تجدك؟ قال: يا رسول الله، أرجو وأخاف، أرجو وأخاف، أرجو الله وأخاف ذنوبي. قال: لا يجتمعان في عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله الذي يرجو وأمنه الله من الذي يخاف. فعلى المسلم أن تكون هذه حاله، لا يغتر بذنب، لا يغتر بطاعة، ولا ييأس من ذنب، ولا يأمن من ذنب، دائما تكون مستبشرا برضوان من الله وأيضا خائفا من ذنبك. إن الخليل قال: نفسي نفسي إني كذبت 3 كذبات. وبمنظورنا لا نراها كذبات، ولكن الخليل وجل من خشية الله سبحانه. فدوما لا نأمن مكر الله سبحانه، وعلينا دائما أن نراقب ربنا. فلقد قال تعالى: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فدائما وأبدا نلزم مراقبة الله، فلا يأس ولا أمن من مكر الله سبحانه. أما الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله إن كانت أسانيدها ضعيفة فمعانيها صحيحة، فالكبائر منها الإشراك بالله وهو أعظمها، ومنها اليأس من روح الله، ومنها الأمن من مكر الله عز وجل. وبهذا قال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: